قلت انه لا يجوز للمرأة ان تدرس الشباب في الثانوية، فما رأي الشرع في من يتعلمنا التجويد واخذ الاجازة من شيوخ ايضا كما يصدر من بعض المواقع الاسلامية من تعليم الفتيات التجويد، فتجلس تلحن على الملأ وتصحح لها التلاوة، فهل هذا يجوز؟ والله هذا في الحقيقة يعني من الامور التي تجوز الناس فيها تجوزا واسعا لا أراه محمودا، بل ليس المواقع الإسلامية فقط، بل الفضائيات نفسها الآن أصبح يأتي بعض الشيوخ والمرأة تقرأ بين يديه وقد تكون حسنة الصوت أو نحو ذلك والكل بيسمعها، ولست أدري يعني كيف لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترفع صوتها بمجرد تسبيح لتفتح على الإمام أو نحو ذلك، ويأتي من يدعي أنه يعلم قراءة القرآن على مثل هذه الفضائيات، وأغلب المتصلين نسوة، يعني أكثر من يتصل على الشيخ نسوة، ومعلوم أن عدد كبير جدا يتابع هذه الحلقات ويسمع ثم بعد ذلك يعني يبدأ يفرق بين صوت هذه وصوت تلك، هذه صوتها جميل وصوت الأخرى صوتها ليس بجميل ونحو ذلك، هذا في الحقيقة فتح باب للفتنة الله عز وجل به، يعني لا يعلم سوء عاقبة إلا الله تبارك وتعالى. فلا يعني أرى اتباع خطوات الشيطان في هذا الباب، لأن في الحقيقة قد تؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا، وإن كان ولابد فإما أن تتعلم على يد زوجها أو أحد محارمها بعد أن يتعلم هو، أو تتعلم على يد امرأة في مكان قريب منها، أو عن طريق الغرف المغلقة هنا على النساء فقط بطريقة تمنع من تسرب الرجال أو دخول بعض الرجال لا سيما المستهترين على هذه الغرف ونحو ذلك، لأن السلامة لا يعدلها شيء والله أعلم.